بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم والثلاثاء الموافق للعاشر من شهر رجب عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الدرس هو الدرس 34 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع عناية القرآن بالتربية المنزلية. المنزل مجتمع صغير يضم الأب والأم والأولاد. حركة أفراد هذا المجتمع الصغير مما اعتنى به القرآن الكريم. الله عز وجل خالق الإنسان سبحانه وتعالى يعتني بحركة أفراد المنزل، لأن التربية تبدأ من المنزل، فإن صحت التربية المنزلية صلحت التربية الاجتماعية، وإن فسدت التربية المنزلية فسدت التربية الاجتماعية. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. الله عز وجل بنفسه يتولى تربية الطفل وحركته داخل المنزل. الطفل أولى الطفولة أولى مراحل الإنسان، فإن صلحت الطفولة صلحت الرجولة، وإن فسدت الطفولة فسدت الرجولة. البيت فيه عورات للكبار وعورات للصغار، فإذا لم يربى في نفوس أطفالنا احترام العورات والحياء من كشف العورة، سواء كان بالنظر إليها أو بكشفها من أنفسهم، فإن المجتمع يكون مهددا بالدمار إن لم يكن هناك تربية داخلية. الطفل في حركته قد يدخل على أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته، وذلك المدخول عليه يكون في حال من كشف العورة، وهذا يؤدي إلى الانحلال إذا انكشفت العورة حتى لو كان داخل البيت. الله الذي خلق الإنسان أعلم به من نفسه، وهذه التربية لا توجد في جميع المجتمعات البشرية إلا في مجتمع المسلمين، ولكن المجتمع الإسلامي إذا أعرض عن تربية خالقه فإنه يكون مهددا بالدمار كما هو مهدد غيره بالدمار. الأخلاق قاعدة مهمة في حياة الإنسان، ولهذا لا يوجد في حياة الحيوان أخلاق، فينبغي أن نهتم بهذا ونحرص على رعاية الطفل. الطفل قبل أن يبلغ الحلم وبعد أن يبلغ الحلم يجب أن يستأذن، والذي يدخل إلى البيت من خارجه يجب أن يستأذن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من أجل النظر، لئلا يرى عورة غيره، فإن البيت مكان للراحة ومكان لإزالة الملابس عن الإنسان، فيجب أن يكون هناك حدود وأدب. فينبغي أن نعتني بتربية أطفالنا، نربيهم ألا يدخلوا محل ومكان نوم إخوانهم وأخواتهم وأبائهم وأمهاتهم إلا بعد أن يستأذنوا. هذا حرص من الله عز وجل على هذا الإنسان لينمو نموا حسنا، لينمو نموا مباركا. فإن أعتى صفة وغريزة في الإنسان هي الشهوة الجنسية، فإذا لم تضبط هذه الشهوة من الصغر فإنها تدمر، كما يوجد اليوم من تدمير في أخلاق كثير من المجتمعات. الغرب اليوم يئن من انحراف الأخلاق ويتوجع من انحراف الأخلاق، فقد بلغ بهم هذا الانحطاط إلى أنهم أصبحوا أكثر من الحيوانات انحطاطا، لا يعرفون للأخلاق آدابا. الطفل يربى على الانفلات من الصغر ويدفع دفعا للانفلات، وكان من عقاب الله لهم أن ابتلاهم بالأمراض الجنسية المستعصية، فإنه يموت أكثر من 100,000 إنسان في الغرب من أمراض الجنس كل عام. وقد وردت إحصاءات قبل 50 عاما أن 90% من الشعب الأمريكي مصاب بالأمراض الجنسية قبل 50 عاما. وقد سرح في الحرب العالمية الثانية 75,000 من أفراد الجيش الإنجليزي بسبب الأمراض الجنسية، ذلك التاريخ. واليوم وقد ظهرت عشرات الأمراض المماثلة والأشد، سببها انحراف الأخلاق، وسبب انحراف الأخلاق انحراف التربية. فإنه فرق بين الإنسان وبين الحيوان. الحيوان لا خلق له ولا أدب له، لكن الإنسان خلق مميز مكرم، فإذا لم تضبط حركته وتضبط أخلاقه ينفلت، ولا هم له إلا النواحي الجنسية. فتربية الحياء في الطفل من الصغر إذا لم يرب على هذا الخلق فإنه يشب حيوانا. في العصر الحاضر بعد أن ظهرت القنوات المختلفة وآخرها شبكة العنكبوت الإنترنت كما يسمونها اليوم، والتي يشترك فيها أكثر من 40 مليون شخص، 80% من المشتركين يبحثون عن النواحي الجنسية. ماذا يفيدهم؟ التربية الخلقية معدومة. فنحن المسلمين أمة الأخلاق، أمة التربية، لكن أعداء الإسلام قد اقتحموا علينا في بيوتنا، ونحن أدخلنا وفتحنا أبوابا لهم في داخل بيوتنا، يفسدون أخلاقنا ويفسدون أخلاق أولادنا وبناتنا. كيف نستطيع أن نربي؟ أصبح الأب والأم الذي ينبغي أن يربوا الأطفال هم الذين يجلبون عليهم الدمار، هم الذين يدخلون عليهم ما يفسد أخلاقهم. الله عز وجل يهتم بحركة الطفل لئلا يرى عورة مكشوفة، ونحن ندخل اليوم عليهم عشرات القنوات وفيها الصور الخليعة القذرة التي لا تليق بالإنسان. لكن عندما ينحط الإنسان في تصوره وفي مفاهيمه عن الحياة ولا يحكمه دين رب العالمين فإنه يهبط. فنحن مطالبون بأن تنشأ التربية من داخل بيوتنا، أن نحرص على تربية أولادنا وبناتنا فلا يرون عورة ولا يكشف لهم عورة. فإذا كان هذا المطلوب فإذا إدخال شيء عليه يكون أشد جرما على هذا الطفل المسكين. فينبغي أن نهتم بحركة أطفالنا. ونحن نعجب عندما نرى الأطفال، البنت في صغرها تربى على كشف جسمها، ونقول إنها بنت صغيرة، والأب والابن نستر عورته. لماذا؟ نقلد الغرب. هكذا بدأ الانحراف من الصغر. نشأت البنت من صغرها لا تحترم العورة، تعودت على كشف السوءة، على كشف عورتها. ما هناك حد فاصل إذا وصلت إليه نقول اليوم يضرب الجرس نقف، لا، تبقى كما ربيناها في صغرها كاشفة جسمها بين إخوانها، وقد يكون كلهم في سن البلوغ. والله أعلم ماذا ينتج عن هذا التفلت. فينبغي أن نحرص على هذا الجانب ونوليه اهتماما، ونرعى أولادنا وبناتنا في بيوتنا، ونربي فيهم العورة والحياء. الحياء مهم، فإذا انكسر الحياء فإن الأمة تظل وتهبط، وعندئذ يأتيها العقاب من الأمراض المستعصية التي قد ضرب الله بها غيرنا، والتي نحارب اليوم بها. كم يدخل إلى بلدان المسلمين ممن أصيبوا بالأمراض القذرة بقصد إهلاكنا نحن المسلمين. فينبغي أن نحرص على هذا الجانب، وأن نرتقي بأنفسنا وأبنائنا وبناتنا إلى مستوى الإنسانية، ألا نهبط إلى مستوى الحيوانية. فإن الأخلاق هي القاعدة التي تكرم الإنسان وتحرص الإنسان وترفع الإنسان وتزكي حياة الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يزكي وأن يبارك وأن يرفع من حياتنا وأخلاقنا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف يبتلي الله أحبابه؟ قيل: لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم، كما صحت بذلك الأحاديث. وفي أثر إلهي: أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب، ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة، كما تقدم في حديث: إذا سبقت للعبد من الله منزلة الحديث. ولأن ذلك يدعو إلى التوبة، فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب، كما قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، هنا الشارح رحمه الله يعلق على الحديث الذي تقدم، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم. والحديث في الحقيقة درجته لا ترقى إلى مستوى الصحة، وإن كان الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل. الابتلاء قد يكون لرفع الدرجات، وقد يكون عقابا على ما قدمه العبد من السيئات. فهنا يذكر رحمه الله، يقول: ما هي العلة في أن الله يبتلي أحبابه؟ ثم يذكر أربع علل. العلة الأولى أنه ما من بشر إلا وقد ارتكب ذنوبا ووقع في أخطاء، والله عز وجل يبتليهم ليكفر عنهم من ذنوبهم. فهذه العلة الأولى، لأن ما يحصل للعبد من الأجر والثواب أعظم مما يصاب به من البلاء والمحن في الدنيا. والعلة الثانية ليرفع درجاتهم، لأن هناك فرق بين مغفرة الذنب ورفع الدرجة. رفع الذنب، مغفرة الذنب إزالة عمل سيء عمله الإنسان، وأما رفع الدرجة فإنها تكون بعد إزالة ذلك الذنب. فإذا العلة الثانية ليرفع درجة العبد، والعلة الثالثة لعل العبد يتوب إلى الله مما وقع فيه. فإن التوبة من أحسن الأعمال إلى الله عز وجل، وكل إنسان مطالب بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والعلة الرابعة التضرع والدعاء، لأن الإنسان إذا وقع في مأزق ووقع في مصيبة يخضع ويذل ويتضرع إلى الله، فيلهج لسانه بالدعاء وينكسر قلبه أمام ربه لعله يجيب دعوته ويرفع ما وصل إليه من الضر. هذه من الفوائد التي تحصل من البلاء. فإذا كانت هذه فوائد وهذه مما يحتاجه الإنسان منا، فإن الإنسان الصالح أولى بأن يبتلى ليكرمه الله عز وجل بهذه الكرامات. ولهذا نرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصيبهم البلاء أشد مما يصيب غيرهم، لا لأن ذلك عقاب لهم بل ليرفع الله درجاتهم. لكن قد يصاب الإنسان بالمصيبة والبلاء عقابا له في الدنيا، فإن رجع إلى الله وتاب إلى الله كان ذلك البلاء في حقه نعمة، وإن زاده غيا وفسادا وضلالا نعوذ بالله كان مخذولا مطرودا من رحمة الله عز وجل. وكثير من الناس أو بعض الناس قد يصاب بالمرض المعدي، فينبغي له أن يحرص على ألا يخالط إخوانه لئلا يعديهم بذلك المرض، بخلاف من يقول ما دمت قد أصبت بهذا المرض فإنني سأسعى إلى نشره بين الناس. نعوذ بالله. كل إنسان يصاب بالمرض بسببه فإنه يكون آثما يحمل وزره يوم القيامة، وخاصة الأمراض التي يكون سببها فساد وانحراف في أخلاق الإنسان. فإنه يوجد في كل مجتمع، لا يخلو مجتمع اليوم ممن أصيب بتلكم الأمراض التي كانت عقابا على الانحطاط الأخلاقي، لا يخلو مجتمع، ولكنها تتفاوت الأعداد من مجتمع إلى مجتمع. والإنسان قد يبتلى بهذا المرض ولم يقع في هذه في هذا الانحطاط بسبب العدوى. فإذا ابتلي الإنسان سواء كان هو تسبب في ذلك المرض أو كان فاجأه من غير سبب، فليتق الله عز وجل وليحرص على أن يحمي إخوانه من ذلك المرض، فإنه اليوم قد تفشى هذا المرض نعوذ بالله في كثير في جميع بلدان العالم، لم يسلم منه بلد في العالم، لكن تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع. وبلاد المسلمين مستهدفة لنقل هذه الأمراض. فإذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يرجع إلى الله وأن يستغفر الله وأن يصبر على هذا البلاء وأن يحرص على ألا ينقله إلى إخوانه وإلى المسلمين لئلا يقع في ذنب على ذنب. فالصبر على البلاء يرفع الدرجة، والتضرع إلى الله ترفع الدرجة، والتوبة إلى الله ترفع الدرجة. ولكن الذي يسخط ويتضجر ويتبرم ولا يستكين ويتذلل لله فإنه يكون محروما من فرصة رفع الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات. نعم. والله يقول ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ما يصاب به الإنسان بسبب ما وقع منه من خطيئة، فالله يعاقب بسبب ما يقع منا، لكن قد لا يكون عقابا وإنما يكون ابتلاء، فلا يكون بسبب ذنب وقع فيه الإنسان، وإنما ليرفع الله به درجات هذا الإنسان، أو يكون خطأه أقل من ذلك لكن ليرفع الله به درجته. ففرق بين أن يكون عقابا وبين أن يكون تكريما. نعم. فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه، ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه، ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه ولا يتضرع عند حصول البأساء، فما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا خلق غير المسلمين، وقد يقع فيه بعض المسلمين. يقول عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. العذاب يأتيهم، العذاب قد يأتي في صورة جذب، وقد يأتي في صورة حروب، وقد يأتي في صورة أمراض، وقد يأتي في صورة خلافات وشقاق. فإذا وقع البلاء وجب أن نرجع إلى الله، أن نتضرع إلى الله، أن نعود إلى الله. أما الذي يتمادى في غيه والذي لا يرجع إلى الله فإنه نعوذ بالله قد خسر هذه الفرصة. فإن البلاء إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة. فإن كان العبد واجه البلاء بالصبر والتضرع إلى الله والعودة إلى الله كان نعمة في حقه، وأما إن قابله بالتمرد والاستمرار على المعصية وعدم التضرع فإنه في حقه يكون نقمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم، فهي النعمة، والتي قبلها من أعظم فهذه النعمة، والتي قبلها من أعظم صلاح الدين. فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه، وألا تدعو مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور، كنت ممن يعبد الله. وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به مما تستضر به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك. وهذا كثيرا ما يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولى الناس بها أحبابه، فعليهم حينئذ أن يشكروا الله. لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول رحمه الله أن مضمون التوبة أن تفعل المأمور وتجتنب المحذور، وهذا هو العبادة. ثم إذا وفقت لعبادة الله عز وجل باجتنابك بفعلك للمأمور واجتنابك للمحذور، ثم سألته وتضرعت إليه، فإنه قد كملت سعادتك. وملخص هذا الكلام في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي تحقق معنى العبادة لله. ثم تسأله حاجاتك عز وجل، لا تسأل غيره. الكون كله بيده، الخير كله بيده، الغنى بيده، والصحة بيده، والأولاد بيده. لا تسأل المخلوق، اسأل الخالق عز وجل. فإن عبدته أطعته فيما أمرك واجتنبت ما نهاك عنه، ثم كذلك أنزلت حاجاتك به عز وجل، فقد كملت سعادتك في الدنيا. فإذا كملت السعادة في الدنيا كانت سببا لسعادتك في الآخرة. هذه تكون أحيانا بسبب ما يصيب الإنسان من المرض. فإن الإنسان إذا كان في نعمة طوال حياته لم يصبه مرض ولا علة، ربما يطغى وينسى الله. لكن هذه الابتلاءات مثل الجرس الذي ينبه الإنسان: تنبه، أنت مسكين، أنت فقير، هذا الابتلاء من الله، احذر ألا يكون عقابا، حاسب نفسك، راجع حساباتك. هذه كلها تنبيهات من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن بعض الناس ربما يعيش في نعمة طوال حياته ولا ينتبه إلا عند موته، ولا ينفعه الانتباه. كما قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. جاءهم الموت بغتة، ما جاءت هناك إنذارات. فمن رحمة الله بالعبد أن يعطيه إنذارات، لأن العافية تطغي، والمال يطغي، والجاه يطغي، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبيعة النفس البشرية الطغيان، لكن هذه المنبهات تذكره بأنه ضعيف، وأنه فقير، وأنه محتاج. وكذلك الذي لا يعرف الألم لا يعرف معنى التهديد في القرآن بالعقاب، ما يعرف الألم. ولهذا يذكر أن أحد الحكام في الماضي أعطى ولده لمربي يربيه من العلماء، وكان هذا الولد نبيها، فتخيل فيه العالم أن يكون أن هذا الولد سيكون حاكما. وفي يوم من الأيام استدعاه العالم وأعطاه، ضربه كفا على وجهه من غير سبب، فغضب لكنه لا يستطيع أن يرد عليه. وبعد أن تولى الملك استدعاه وقال: أنت ضربتني يوم كذا وكذا بدون ذنب، لماذا فعلت هذا؟ قال: يا ولدي، عرفت أنك من صفاتك أنك ستكون ملكا، وأردت أن تعرف معنى الظلم عمليا حتى لا تظلم الناس. فإن الإنسان إذا ما ظلم، مهما قيل له في الظلم، لا يعرف الظلم. لكن هل هذا العمل الذي عملته معك بقي في حياتك إلى اليوم؟ قال: نعم والله، لازلت أذكره إلى اليوم، وأذكر هذا الظلم إلى اليوم. قال: إذن هذا كف بسيط، احذر أن تقع في أموال الناس أو أعراضهم أو دمائهم، فإن الناس يتألمون كما تتألم. فإذا يا إخوتنا، أحيانا الإنسان إن يذكر له الألم ولم يمرض لا يعرف معنى الألم، يذكر العقاب ولم يعرض له عقاب لا يعرف العقاب. فمن رحمة الله به أن ينزل به الألم ليعرف معنى الألم في الآخرة، فإن الآخرة ألمها أشد، وعذابها لا يساويه في الدنيا عذاب. لكن الذي ما عرض، عاش مترفا في حياته ولم يتألم مرة في حياته، فإنه ربما يستمر في انحرافه وضلاله وفساده، ثم يموت وهو لا يعرف استقامة أو صلاحا. فالمرض رحمة تنبه الإنسان، لكن رحمة إن استفاد الإنسان منها، أما إن لم يستفد فإنه يكون خاسرا في دنياه وآخرته. نعم. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا دليل على فضيلة الرضا، وهو ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه. هناك درجتان: الصبر والرضا، وسيأتي شرح لها، مزيد شرح في كلام الشاعر رحمه الله. نعم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا تتهم الله في شيء قضاه لك. هذا الحديث معناه صحيح، لكنه لا يصح من حيث السند. نعم. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه، دعاه ذلك إلى الرضا. قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ابن مسعود رضي الله عنه يصف حالة للإنسان أو حالتين للإنسان: حالة الروح والفرح، يعني فرح النفس وطمأنينتها، قال: هذا يكون في اليقين والصبر. وأما الهم أو الهم والحزن فيكون في الشك والسخط. ولهذا لو عملنا استقراء لنفوس البشر اليوم نجد غير المسلمين يعيشون في هذا السخط والحزن والشك بسبب عدم إيمانهم، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تطمئن مع الإيمان، لكنها مع الكفر والشك تعيش في القلق، ولو كان مترفا ولو كان منعما، كل من ضعف إيمانه يعيش حالة قلق واضطراب. فإذا فقد الإيمان زاد عنده القلق، وإلا فلماذا ينتحر الإنسان في الغرب وعنده المتع؟ جميع ما تشتهي نفسه موجود. بل نحن نعرف أن أكبر ثري في العالم قبل فترة من الزمن تنتهي حياته بالانتحار. فورد، صاحب شركة فورد، هذه الشركة تستعين بها الدول في تنظيم اقتصادها، ميزانيتها تعادل ثلث ميزانية أمريكا. تنتهي حياة صاحبها بالانتحار. لماذا؟ القلق، فقد الإيمان. لا يعوضه مال ولا يعوضه جاه، لا يعوضه أي قيمة في الدنيا. إذا الطمأنينة والفرح والروح والسكينة في الإيمان ولو كان فقيرا. يقول ابن تيمية رحمه الله عن بعض الصالحين وهو من الفقراء الذين ليس عندهم مال، يقول: إننا لفي حالة لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. لو يعلمون ما نعيشه من الراحة النفسية مع فقرنا واستطاعوا أن ينزعوه منا بالقتال لأخذوه، لكن لا يستطيعون. إذن الطمأنينة والراحة في الإيمان والصبر على قدر الله، أن تعلم أن الكون ملك المالك عز وجل، ملك الله، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. وما أصابك من مصيبة فبإذن منه وحده، والناس إنما هم أسباب، وإلا فإن المسبب هو الله. فإذا ترقيت إلى هذا، نضرب مثال على هذا. يقول بعض المؤلفين القدماء: كيف تعرف أن القدر من الله؟ قال: نضرب لك مثالا بالقلم. تقول الورقة للحبر الذي وقع عليها: أيها الحبر، قد آذيتني وسودت وجهي بعد أن كان أبيض، فلماذا تفعل هذا؟ قال الحبر: لست أنا، إنما الذي وضع هذا الحبر هو القلم. فقالت الصحيفة للقلم: أيها القلم، لماذا تفعل هذا وقد كان وجهي مشرقا؟ قال: لست أنا، وإنما هو إصبع الكاتب اللذاني أمسك بي. فخاطبت الأصابع فقالت الأصابع: لست أنا، وإنما هي يد الكاتب. ثم خاطبت الكاتب فانتهت أخيرا إلى الكاتب. إذن هذه كلها وسائل. من الذي كتب؟ الكاتب، ليست الأصابع وليس القلم وليس الحبر. فإذن الفاعل الحقيقي الإنسان، ولله المثل الأعلى. لا تظن أن حركة الإنسان التي ينتج عنها أذى عليك أنها من الإنسان وحده، لا، إنما بإذن من الله. لا يوجد حركة في الكون إلا بإذن من الله. فإذا عرفت أن الذي أذن هو الله، وربنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، إذن تصبر. ثم إذا عرفت أن الدنيا دار تنقضي وتنتهي، وكم عاش فيها من أثرياء، وكم عاش فيها من كبراء، وكم عاش فيها من أصحاء، وكم عاش فيها من مرضى، أين هم؟ قد طواهم الزمن ووروا في التراب، وهم الآن مقيدون بأعمالهم، فإن كانت أعمالهم حسنة فإنهم قد سعدوا بمقابلة العمل، وإن كانت سيئة فإنهم قد شقوا بمقابلة العمل. إذن الدنيا دار ابتلاء، ولا يقع فيها شيء إلا بقدرة الله عز وجل وإذنه. فإذا كان الله الذي فعل سبحانه وتعالى، ماذا يكون موقفك؟ تصبر وتحتسب. أما الرضا درجة أعلى لا يصلها كل إنسان. الصبر أن تصبر وتسأل الله أن يحول هذا الحال إلى حال أحسن، هذا اسمه الصبر. أما الرضا فيستوي عندك هذا الحال والحال الآخر، يستوي عندك المرض والصحة والفقر والغنى، هذا اسمه الرضا، هذه درجة أعلى لم نؤمر بها لأننا لا نستطيعها، لكن الله مدح أهلها. نحن مأمورون بالصبر. الإنسان ما في هناك إنسان إلا القليل الذي يحب أن يبقى مريضا أو يحب أن يبقى فقيرا، لكن كلنا إذا وقعنا في ألم أو مر بنا حاجة نحب أن تتغير وأن يأتي أحسن منها، لكننا نصبر لأن هذا قدر الله، هذا اسمه الصبر. لا نشكو الله ولا نتبرم ولا نتضجر، نصبر ولكننا نسأل الله أن يعطينا أحسن من هذا الحال، هذا اسمه الصبر. لكن الرضا درجة أعلى، أن يستوي في حقك المرض والصحة والفقر والغنى، وهذا درجة لا يستطيعها كل إنسان، ولهذا لم نؤمر بها، إنما أمرنا بالصبر. لكن الرضا إن رضي الإنسان ولا يفرق بين أي حال وقع عليه من الأقدار فإن هذه درجة عالية لا يصلها إلا خواص خلق الله عز وجل. نعم. وقال ابن عون: ارض بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاء مخالفا لهواك؟ هنا يقول ابن عون رحمه الله وهو من خيار التابعين، يقول: العبد المؤمن يكل أمره إلى الله، والذي فعل بك هذا هو الله، فكيف تقول: اللهم أني وكلت أمري إليك، ثم إذا وقع بك بلاء تتضجر؟ إذا أنت لست صادقا في أنك وكلت أمرك إلى الله. هذه معاني دقيقة جدا، يعني لا يدركها إلا من فتح الله عليه يعني جانب المراقبة والرعاية. نعم. ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك. نعم، يقول: لعلك لو أعطاك الله ما تهوى يمكن يكون فيه الهلاك. ربما يكون المصلي في المسجد الصلوات الخمس ويكون ماله قليلا، لو أعطاه الله مالا كثيرا ربما لا يأتي إلى المسجد. والذي عنده مال قليل لو أعطاه الله، والذي عنده ليس عنده مكانة اجتماعية لو أعطاه الله مكانة اجتماعية ربما لا يأتي إلى المسجد. فمن رحمة الله بعبده أن يحميه من الدنيا التي تضره. وقد قلنا في الدرس الماضي أن بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، ومن رحمة الله به أن يبقيه فقيرا، وإلا لو أغناه ربما يطغى. وبعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لوقع في الإجرام والفساد. فمن رحمة الله به أن يعطيه المال. فالمسلم على أي حال كان، إن أعطاه الله مالا فشكر فكان خيرا له، وإن منعه الله من المال فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لكن الله الذي يرعى عبده سبحانه وتعالى، فإن وكلت أمرك إلى الله فعندئذ تعلم أنه ما وقع بك من الله. فإذا كان هذا الإحساس في داخلك تعيش حياة راضية مطمئنة. لكن إذا ضعف هذا الإحساس يقلق الإنسان في حياته. نعم. وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. ابن رجب رحمه الله من العلماء الذين يتميزون باستقامة المعتقد، وهو من تلاميذ ابن القيم رحمه الله أو من تلاميذ ابن كثير، فإنه متأثر بمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كتب جميلة منها فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فهو كتاب لم يكمل وقد طبع منه يعني الموجود. وابن حجر رحمه الله قد تأثر بهذا الكتاب وألف كتابه على منواله، وكذلك جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية، فإن له كلاما جميلا رحمه الله. نعم. قوله: ومن سخط، هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط أقدار الله فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وفيه دليل أن السخط من أكبر الكبائر، وقد يستدل به على إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما جاء من الأثر، من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي. فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: قد روى الطبراني في الأوسط معنى. نعم. هنا ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الرضا ليس مطلوبا شرعا، يعني لم يأمر الله به عز وجل، لأن النفوس البشرية لا تطيقه، لكنه أمر بالصبر سبحانه وتعالى. أما ابن عقيل وهو أحد علماء الحنابلة فإنه يرى أن الرضا واجب، وأن الإنسان يجب عليه أن يرضى بالقدر، لكن الراجح عدم الوجوب لعدم وجود الدليل الصحيح على الأمر به، فإنما الله مدح أصحابه سبحانه وتعالى ولم يأتي أمر بالرضا، لأن النفوس لا تطيق أن تجعل الصحة كالمرض والفقر كالغنى إلا نفوس قلائل. فلو كلف الله الناس بالرضا ما أطاقوا، لكن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها عز وجل. لكنه مدح أصحابه، وهناك فئة ممن رسخ الإيمان في قلوبهم فإنهم يعيشون حالة الرضا، كما وقع لأيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله بالمرض في جسمه، فكان الدود يأكل في جسمه 18 عاما وهو صابر محتسب. ثم عندما وصل هذا الدود إلى قلبه لجأ إلى الله عز وجل وسأل الله العافية، فكشف الله ما به من ضر سبحانه وتعالى وأعطاه أهله ومثلهم معه. فإذن الرضا حالة خاصة لا يستطيعها كل إنسان، ولكن من فعلها فإنها درجة عالية مثل التوكل كما مر معنا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم صابرون متوكلون على الله عز وجل، وهذه درجة عالية، لكن لو أمرنا بها ربما ما نطيقه. قلت: قد روى الطبراني في الأوسط معناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله. قال الهيثمي: فيه حزم بن أبي حزم وثقه بن معين وضعفه جمع، وبقية رجاله ثقات، فإن ثبت هذا دل على وجوبه. هذه الأحاديث لم تثبت من حيث السند، ولا يخلو منها حديث من مقال، ولهذا لا تصلح للاستشهاد بها في بيان وجوب الرضا، لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالقرآن الكريم أو بالسنة الصحيحة. نحن نعرف جميعا أن السنة قد دخل فيها أحاديث ليست صحيحة، بعضها موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها ضعيف من حيث السند، فلا ينبغي لنا أن نأخذ كل ما نقرأ من الأحاديث، ينبغي أن نحذر أن نقع في الاستشهاد بالأحاديث التي لا تصح. بعض العلماء يتسامح في إيراد الأحاديث في هذا الجانب، الحقيقة أن مذهب المحققين عدم الاستشهاد بما لم يصح، لأن هذا دين، وتكليف الناس بحديث أو بدليل لا يصح فيه ظلم للمسلم الذي يكلف بشيء لم يصح. فإذن هذه الأحاديث الشارح رحمه الله ربما يستأنس بتعدد طرقها إلى الاستشهاد بها، لكنها في الحقيقة لا ترقى إلى درجة الصحة، وهذا ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، وكذلك ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم، فإنهم لا يصحون هذه الأحاديث، ويرون أن بعضها إسرائيلي، أي أنها مما أخذ من أهل الكتاب. نعم. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. انتهى. هذه درجة أعلى خاصة، أن الإنسان يشكر الله على أنه ابتلاه، وهذه لا يطيقها كل إنسان، فلهذا لم يرد الأمر بأن يشكر الله على المصائب، إنما قلنا ورد الأمر بأقل الدرجات، لكن الدرجات التي أعلى أصحابها يتنافسون فيها، أما الدرجة الأقل التي لا يقبل أقل منها فهي الصبر، أما ما عداها فإنها درجات كمال وليست درجات وجوب، فرق بين الوجوب والكمال. نعم. واعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم، فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله. يعني يقول رحمه الله أنه الإنسان ربما عندما يصاب بالمرض يئن ويتوجع، لكن ليس هذا علامة على أنه ليس راضيا، لا، لكنه الألم يدفعه للأنين، فليس في ذلك حرج إن شاء الله. نعم. فإن قيل: ما الفرق بين الرضا والصبر؟ فالجواب: قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز: والفضيل وأبو سليمان وابن المبارك وغيرهم إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. وقال الخواص الصبر دون الرضا، الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذاك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. قلت كلام الخواص هذا عزم على الرضا ليس هو الرضا، فإنه إنما يكون بعد القضاء كما في الحديث وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة، فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب. هنا يقول رحمه الله فرق بين العزم، الإنسان يكون عنده عزم، أولا يسأل الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. الإنسان قبل أن يعرض له البلاء يسأل الله العافية، لكن يكون في نفسه عزم أنه لو ابتلي أن يصبر. هذا العزم ربما يقول ينفسخ بعد وقوع البلاء، أن إذا كان لم يكن للعبد عون من الله عز وجل لا يتحمل البلاء، فيكون هذا عزم قبل نزول البلاء عزم، والحكم بعد نزول البلاء، إما الرضا وإما السخط وإما الصبر وإما الشكر، فهذه كلها حالات تكون بعد نزول المصيبة. هذا هو نهاية هذا الباب في الصبر، والمسلم دائما يصبر على ما يقع فيه. أولا يعلم أن الكون كله بيد الله عز وجل، وأن الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين، وأنه عز وجل يثيب على الصبر في المصائب، لكنه لا يأمر بالصبر في المعايب. فرق بين المصائب والمعايب، المعصية من المعايب، السيئة من المعايب، الوقوع في المحرمات من المعايب. ما تصبر إذا ابتليت يعني معصية ما تصبر عليها، لا، ليس هذا الصبر. الصبر في القدر الذي ليس له علاقة بالشرع، إنما يقع عليك أمر بدون اختيارك من بلاء أو فقر أو يعني نحو ذلك فتصبر، أما الوقوع في المعصية فينبغي لك أن تقلع عن المعصية، بخلاف ما يقوله أصحاب التصوف فإنهم لا يفرقون بين المعصية وبين المصيبة الدنيا، يقول كلاهما سواء، كلاهما من قدر الله، فلا يعاتبون من يقع في المعصية، وهذا نعوذ بالله ضلال وانحراف وخطأ. الله قدر المقادير التي هي ابتلاء وأمرك بأن تصبر عليها، أما الشرع فأنت مأمور بفعل الأمر واجتناب النهي، لا تقل أصبر، تكون على معصية تصبر عليها وهذا من قدر الله، لا، هذا ليس من قدر الله، وإن كان ليس من قدر الله الكوني الشرعي لكنه من قدر الله الكوني، يعني ما وقعت فيه لا شك أنه قد وقعت ب يعني إرادة الله الكونية، أعطاك الله القدرة على الفعل ففعلت، لكنه ما أمرك الله بذلك وما يرضى أن تفعل عز وجل. هذا كذا يعني، فنفرق بين الناحية القدرية والناحية الشرعية. الناحية القدرية خارجة عن قدرتك، والشرعية هي باختيارك أنت، فأنت مطالب بأن تفعل الخير وتجتنب الشر، لكن لو جاءك أمر خارج عن قدرتك فإنك تصبر على هذا البلاء الذي هو من قدر الله سبحانه وتعالى. وننتقل الآن إلى باب جديد يتعلق بعمل الإنسان، فإن الإنسان مطالب بالتوحيد، بالإخلاص العمل لله عز وجل، وهناك مراتب تتعارض مع التوحيد والإخلاص لله عز وجل، أشدها أن تشرك بالله في العمل فتعبد الله وتعبد غيره، ثم تأتي مراحل الشرك الأصغر والشرك الخفي، كل ذلك مراحل دون الشرك الأكبر. هنا عقد المؤلف رحمه الله بابا في الشرك الأصغر الذي هو الرياء، فإن الرياء شرك. الإنسان يعمل العمل إما يبتدئه من أجل الناس أو يحسنه من أجل الناس، وهذا نعوذ بالله من الرياء المذموم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من الوعيد. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد. والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى، ذكره القاضي أبو بكر بمعنى. وقال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها، انتهى. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم، فالرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. هذا هو بيان معنى الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية. مثال ذلك: إنسان أراد أن يتصدق بدرهم واحد، فعندما حضر بعض الناس ممن يعظمه أراد أن يكسب عنده مكانة فتصدق بدرهمين، وإلا فإنه عازم على الصدقة بدرهم واحد، كما يقال عن بعض الأثرياء أنه كان إذا جاءه فقير بينه يعني ليس عنده أحد يعطيه مبلغا قليلا، فإذا جاءه أمام الناس يعطيه مبلغا كبيرا، فهذا نعوذ بالله محروم من الأجر إن لم يعاقب على فعله يوم القيامة. فإذا المسلم لا يراقب إلا الله، ولا يبتغي بعمله إلا الله. الإنسان فقير ضعيف لا يستطيع أن يعطيك شيئا، فكونك ترائي الإنسان والله يراك ويعلم من قلبك أنك تبتغي بهذا ثناء الناس عليك، هذا ضعف في العقل وضعف في الدين. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على ألا يبتغي بعمله إلا وجه الله عز وجل. ربما يقع في النفس هذا الفعل لكن لا ترضى به، ادفعه. الذي يعاقب عليه الذي يستسلم له ويعني يتعمده، أما الذي يكرهه وقد يقع في نفسه فإنه في جهاد. فإن جاءك إبليس وأمرك أن تفعل الفعل لأجل الناس، فإنك ينبغي أن تدافع هذا الخاطر الذي خطر على قلبك، وأن تقول: إن الله يراني، والله الذي يعطيني الأجر، والإنسان لا يعطيني الأجر، الإنسان مثلي فقير محتاج، فكيف أعمل للإنسان؟ والإنسان مثلي يموت، فكيف أعمل للذي يموت؟ والله يقول عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، اسند أمرك إلى الذي لا يموت، اعمل للذي لا يموت وهو الله عز وجل. فأتحاول تقنع نفسك وترد على إبليس، لأن الشيطان هو الذي يدفع النفس للرياء، يريد أن يحبط العمل، فإذا عجز عن منعك من الصدقة فإنه يلجأ إلى إفساد أجرها، مثل الصلاة، عجز عن نهيك عن الصلاة فيأتي لحرمانك من أجرها. فإذا كبرت جاءك الشيطان وجاءك بأشغالك كلها في الصلاة، فتبدأ الصلاة وتنتهي الصلاة ولا تدري كم ركعت وكم سجدت وماذا قلت وماذا قرأ الإمام. هذا من الشيطان، فينبغي أن تدافع الشيطان، لا تستسلم لوساوس الشيطان ووساوس النفس، بل حاول أن تكون في جهاد. ولهذا شرع لنا في الصلاة ذكر الله أكبر، وهذا ذكر الجهاد، القتال في الحرب شعار المسلمين الله أكبر، فأنت في جهاد مع إبليس، هذا موطن جهاد، منذ تكبر يأتيك إبليس يستحضر أشغالك، يحاول أن يعجلك في الصلاة حتى تخرج. بعض الناس يصلي صلاة سريعة لأن في ذهنه قضايا، فإذا خرج عند باب المسجد خفت تلك القضايا. كيف كنت في الصلاة حريص على الخروج؟ لأن إبليس هو الذي كان حريصا عليك. يأتي إنسان في الدرس ساعة، ساعة بين المغرب والعشاء الإنسان يضيعها في مشوار ربما لا يصل إلى ما يريد، فيأتي الشيطان يضخم عليك هذا الزمن حتى يخرجك، لأنه يعلم أن فيه أجرا عند الله عظيم، فيحاول أن يحرمك من هذا الأجر، فيأتي يثقل عليك الجلوس ويذكرك بأشياء ويقول هذا كلام قد سمعناه وهذا كلام نعرفه حتى يخرجك. إذا خرجت لفيت كم لفة، أذن العشاء ثم رجعت إلى الصلاة. يعني هذا نموذج يا أخوتنا، الإنسان ينبغي له أن يعرف مداخل إبليس، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. وابن الجوزي ألف كتابا سماه تلبيس إبليس، كيف يلبس إبليس على الإنسان؟ قال ما يلبس عليهم كلهم من باب واحد، لا، يأتي كل فئة من الناس من باب، يأتي العلماء من باب، ويأتي التجار من باب، ويأتي المزارعين من باب، ويأتي الملوك من باب، ويأتي الزهاد من باب. كل فئة إبليس عنده خبرة طويلة، يعني عاصر الإنسان منذ وجوده إلى اليوم، فيأتيك من الأبواب الخفية. فيضرب مثال، يقول إنسان يحب الصلاة، إبليس ما يقول اترك الصلاة، لا، يقول أنت صلاتك ما هي صحيحة، زود في ركوعها في خشوعها في سجودها حتى يوسوس ويبدأ، هل أنا ركعت كما ينبغي أو ركوعي فيه شيء، هل سجودي كما ينبغي أم سجودي فيه شيء. فربما يخرج من الصلاة ولا يدري كم صلى لانشغاله بإتقان الصلاة. الوضوء، شخص يأتي الوضوء كل ما توضأ يقول لا أنت ما توضيت كما ينبغي، أعيد الوضوء مرة ثانية. بعض الناس يبقى في الحمام حتى تنتهي الصلاة وهو يريد الخير، لكن لا يدري أن إبليس له في هذا يعني دخل. فهكذا إبليس يأتي الإنسان، إن لم يستطع أن يمنعك من العمل أفسد عليك الأجر، فاحذر أن تستسلم لإبليس، حاول أن تعرف مكايد الشيطان، والذي لا يعرف مكايد الشيطان يقع. آدم عليه السلام ما كان عنده خبرة، ما في تجربة، فمع طول الزمن والله قد حذره من إبليس، استطاع إبليس أن يوقعه في الخطيئة. كيف وقعه في الخطيئة؟ إبليس جاء آدم عليه السلام يعظم الله يقدس الله، ما يتوقع أن مخلوقا من مخلوقات الله يجرؤ على أن يقسم بالله كاذبا، ما يتوقع. فجاء إبليس قال عز وجل وقاسمهما، حلف، إني لكما لمن الناصحين، حلف برب العالمين أني ناصح. فانخدع آدم عليه السلام، لأن هذا أقسم برب العالمين أنه ناصح وهو كاذب، فإذا الإنسان اللي ما عنده تجربة كما يقول الشارح في أبواب قد تقدمت يقول بعض المسلمين قد يعمل الشرك ويظنه توحيدا، وقد يدافع عن الشرك ويظنه يدافع عن التوحيد، وقد يعادي الموحدين ويظنه يعادي المشركين. كل هذا بسبب الجهل من مداخل الشيطان، ولا نعرف مداخل الشيطان إلا عن طريق العلم الشرعي. كيف نحصن أنفسنا من الشيطان؟ بالعلم. أما الجاهل فإن الشيطان يقوده كما يريد. فإذا الرياء من الأمراض الخطيرة التي قد يقع فيها كثير من الصالحين، فإذا استسلم لها أفسد عليه الشيطان وأعماله من صلاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك، ولا يقع فيها إلا الجهالة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له، كما قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، وأطال في ذلك واحتج له. وقال سعيد بن جبير: فمن كان يرجو لقاء ربه، قال: من كان يخشى البعث في الآخرة. رواه ابن أبي حاتم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا ما كان. قال ابن القيم: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، انتهى. وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله: فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله من سورة الكهف في آخرها، يقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو أي يعتقد ويؤمن ويصدق، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يعتقد أنه سيلقى الله يوم القيامة وسيقف بين يديه ويؤمن بالثواب والعقاب، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح له ركنان: ألا يبتغي به إلا وجه الله، وأن يكون العمل مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فسر العلماء به حسن العمل، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن العمل أن يكون خالصا لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل لا يكون صالحا لأن وصف العمل بالصلاح أي بالقبول، أن الله يقبله. لا يقبل الله العمل إلا إذا كان أراد به العبد وجه الله وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو أي يؤمن ويعتقد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا هنا للعموم، أي أي مخلوق من مخلوقات الله، لأنه ليس في الوجود من يستحق أن يشرك مع الله في العمل. الله رب الكون وخالق الكون عز وجل وإله الكون سبحانه وتعالى، والمخلوق ليس خالقا ولا ربا ولا مالكا. فإذا لا نشرك بالله أحدا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. ونتوقف عند هذا القدر لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائلة أن ابنة لها عمرها سنتان، فهي تذهب بي إلى جدتها في الصباح فيتعمد أعمامها إسماعها الأغاني، فإذا حضرت عندي بدأت تسمع هذه الأغاني فيضربها أبوها، ويعلم الله أني منذ ولادتها أحاول المحافظة عليها، فهل لي أن أتركها عند الخادمة إلى آخر لا شك أن بقاها عند الخادمة أولى، خاصة إذا كانت الخادمة مأمونة ويعني لا يشك في يعني دينها ولا في أخلاقها، فبقاؤها في المنزل أولى من الذهاب بها إلى بيت تسمع المنكرات، ثم إذا رجعت إلى بيتها فإنها طفلة لا تميز. نحن قلنا أن تربية الطفل ضرورة من ضرورات الإسلام، وأن الله عز وجل قد ذكر جانبا من هذه التربية في حركة الطفل في المنزل. فالطفل ينبغي أن نحافظ على سمعه وبصره وعلى أخلاقه وعلى سلوكه، وأن لا ننشئه تنشئة يعني على معاصي الله عز وجل. فينبغي لهذه الأم أن تحاول ألا تذهب بها إلى البيت الذي يكون فيه هذه الآلات، لأن يعني كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقد ورد في الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والأولاد والأطفال أمانة في عنق الآباء. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا نستطيع أن نمنعهم من النار، إنما نمنعهم من أسبابها. فلا ينبغي لنا أن نربي أطفالنا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى ونقول أنهم صغار. تقول: توفيت ابنتها قبل سنتين تقريبا، فخلعت ذهبها حزنا عليها، والآن عرفت خطأها ولبسته، فقالت لها إحدى جاراتها: لا يجوز ذلك لك، وعليك بيعه واستبداله بغيره، فما صحة هذا الكلام؟ لا، ليس في هذا كلام صحيح، بل تعيد الذهب إلى يديها، فإنه ذهبها وملك لها، إلا إذا كان الذهب الذي في يدها يعني ليس ملكا لها، أو أنها قد نذرت أن تتصدق به لسبب من الأسباب فليس لها. أما ما دام أنها خلعته حزنا فهذا خطأ، فإن الحداد على الميت أكثر من 3 أيام لا يجوز إلا للزوجة على زوجها فقط، فالذي يجعل الحداد فترة طويلة فهذا خطأ، فليستغفر الله عز وجل. حديث الإمام ضامن: هل الإمام ضامن للمأموم في الأركان والواجبات جميعا أم ماذا؟ وهل معنى ضامن أي يكمل نقص المأموم؟ وماذا يفعل من نسي الصلاة مع الإمام في الجهرية والسرية؟ ما دام المأموم خلف الإمام في الصلاة فإنه صلاته مرتبطة بالإمام، فإذا جاء بصورة الصلاة الظاهرة ولم يتخلف عن الإمام في ركن من أركانها فإن الباقي إن شاء الله يعني يغتفر في يعني ذهوله أو غفلته عنه أثناء الصلاة. فلا ينبغي لنا أن نوسوس، هذه من الوسوسة التي يريد الشيطان أن يبطل بها الصلاة. صليت الجمعة في المسجد ثم عدت إلى المنزل وصليت بالأهل الظهر بنية نفل وهم فرض، فهل يجوز هذا النفل؟ ليس في هذا حرج إن شاء الله، من صلى الفرض ثم صلى نافلة جماعة إماما ليس في ذلك حرج، فقد كان يفعل ذلك معاذ بن جبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب يصلي بقومه مرة أخرى. فالصلاة الأولى فرض والثانية بالنسبة له نفل ومن وراءه فرض، فليس في ذلك حرج. يقول سؤالي هو عند خروج الروح من الجسد متى تعود إليه مرة ثانية، وهل يعرف الميت من يمشي في جنازته عند زيارة القبور، هل يعرف الميت الزائر، وهل تعرض الأعمال على الأموات يوم الجمعة من كل أسبوع أعمال الأحياء من أقارب الميت، وهل يشفع الرجل الصالح إذا مات الرجل الصالح إذا كان بجواره قبر؟ لا، هذه عدة أشياء. أولا أن الروح إذا خرجت من الإنسان تعود إليه في القبر، ثم يأتيه الملكان فيقعدانه. الإنسان ربما يقول كيف يقعدانه في مكان ضيق، نحن لا نعلم، لكننا نؤمن بالغيب. الغيب مجاله التسليم، لأننا ما دمنا آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقه فيما يقول، هذه قضايا فوق طاقة العقل. الإنسان الآن لو أتينا بطفل صغير وأدخلناه في صندوق من الزجاج وقفلنا عليه الصندوق، هل يبقى حيا؟ يموت. طيب لماذا يبقى الطفل في بطن أمه 4 أشهر أو 5 أشهر لا يموت؟ وليس هناك منفذ للهواء أبدا، لأن النظام الذي الله خلق النظام، فنظام الطفل في بطن أمه غير النظام الذي يكون بعد خروجه. هناك ليس هناك أكسجين يأتيه من الخارج، لكن من الذي يحفظه لا يموت؟ الله. العقل البشري ما يستطيع يحدد لماذا، ما يستطيع. نفس متحركة مغلق عليها من كل مكان لا تموت، هذا شيء فوق طاقة العقل. فإذا هذه أشياء في حياتنا فوق طاقة عقولنا، فلا ينبغي لنا أن نحكم العقل في قضايا الغيب، لا، الغيب يسلم به، لأننا قد صدقنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه رسول الله، فكل ما أخبر به صدق، عرفناه أو لم نعرفه فما ندري، ولكنه يقعد. هل يعرف الميت من يمشي في جنازته؟ لا ندري، لم يأتي نص في ذلك. العلماء منقسمون إلى قسمين، هل الميت يعرف ويسمع الحي أم لا؟ فجماعة، والمسألة من عهد الصحابة رضي الله عنهم، عائشة رضي الله عنها تنكر أن يكون الميت يسمع صوت الحي، والصحابة بعض الصحابة يثبت، ولهذا انقسم العلماء بعد ذلك إلى قسمين. عائشة تحتج بالقرآن بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، والصحابة الذين خالفوها احتجوا بحديث بدر القليب عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش فوضعوا في القليب ثم خاطبهم يا فلان يا فلان هل يسركم أنكم كنتم مؤمنين، هل وجدتم ما أخبر الله به حقا، إن وجدنا ما أخبر الله به حقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله تخاطب قوما قد أرمت أجسادهم أو قال يعني لا يسمعون، قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. بعض العلماء يرى أن هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوبخهم على كفرهم، أما القرآن فإنه يقول وما أنت بمسمع من في القبور. المستشهدين يقول نحن فرض لنا أن نسلم على الأموات، فنأتي نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فكيف نخاطب أناسا سلم عليهم قد ماتوا؟ لكن الحديث دقيق، لا نقول السلام عليكم أيها الأموات، لا، السلام عليكم دار، فإذا نحن نسلم على الدار لأن الأموات لا يسمعون. فإذا مسألة خلافية بين العلماء، ولهذا لا نستطيع أن نجزم بأن أيهما هو الصحيح، والله أعلم. هل يوم الجمعة تعرض الأعمال على الأموات؟ لا، ما هناك حديث صحيح بهذا. إن الميت يسمع قرع النعال هذا عند الحساب فقط، لم يرد يعني مطلقا، إنما عندما يقعد وترد له الروح، لأنه بعد أن ترد الروح تخرج الروح منه مرة أخرى، فإنما هذا فترة مؤقتة والله أعلم. الأخ هذا يسأل عن قضايا يعني مثل يعني دوران الشمس ودوران الأرض والقمر، هذه أمور يعني لعله لا يسمح يعني كثرة الكلام فيها. رجل ابتلي في ماله ودابته ثم قال والله لا أزداد بك إلا إيمانا، يقصد بذلك وجه الله عز وجل. لا شك أن المسلم يعني إذا ابتلي يصبر، وأنه يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه إنما هو بقدر الله عز وجل، ولا بأس بأن يسعى إلى إزالة ما أصابه من المرض أو الفقر أو أي مصيبة، يسعى إلى إزالتها، لكنه يعلم أنه لا يقع إلا ما أراد الله عز وجل. ما حكم شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه المسألة من المسائل التي عرضت على مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة، فذكروا صورتين. الصورة الأولى أن الإنسان يستأجر السيارة ثم تنتهي أخيرا بأن يتملكها، هذه الصورة قالوا ينبغي أن تكون الأفضل منها أن تكون بالأقساط شراء لا استئجارا، لأن صورة الاستئجار توجد فيه محاذير أخرى، منها أن صاحب السيارة بإمكانه سحب السيارة في أي لحظة، ثم يعني يصادر المال الذي قد وجد قد تقدم، وأشياء كثيرة. فقال الاستئجار العلماء يعني أخروا الحديث والحكم فيها في جلساتهم السابقة، وهم يفضلون أن تكون الاستئجار عن الشراء عن طريق الأقساط. أما صاحب السيارة فإنه لا يبيعها إلا تأجيرا، لأنه يحفظ حقه، يخشى أنه إن باعها من الشخص وأعطاه ورقة يعني بطاقة السيارة ربما الشخص لا يكمل له بقية القيمة. ففي الحقيقة أنها الأصل هو البيع، لكن الاستئجار صوري ليس حقيقي، أن القصد النية بين الطرفين البيع وليست هي هو الإيجار، فينبغي أن يكون فيه مصارحة في العقد حتى لا يكون فيه غرر على أحد الشخصين. فالفقهاء يعني ترددوا في يعني الإفتاء بجواز الإيجار المنتهي بالتملك لوجود بعض المحاذر، منها أن هناك مبلغا يقدمه المستأجر، فإذا أخل بالشرط هذا المبلغ يذهب على الشخص مع أنه ليس داخلا في الأجار. فالبيع الذي يعني انتهي بالتملك إذا كانت هناك صورة واضحة كيف هو كيف صورته يكون بعد ذلك الحكم، أما هذه الصورة أكثرها فيها غرر. تكون العقوبة الدينية، وهل فيها تكفير ورفع العبد؟ ليس هناك عقوبة دينية، بل العقوبة كلها قدرية، الله عز وجل يعاقب الناس على ما يقع منهم من خطأ. ونحن قد أشرنا في بداية الدرس عن ضرورة تربية الطفل في المنزل، الله عز وجل قد تولى بنفسه وضع معالم التربية المنزلية في حركة الطفل، بأن يؤدب الطفل في المنزل فلا يتحرك إلا بإذن، لا يدخل على أهله على أبيه وأمه وأخيه وأخته إلا باستئذان حتى لا يرى عورة الآخر. هذا تربية الله تولى بنفسه عز وجل هذه التربية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. لم يبلغوا الحلم يعني لازالوا في سن الطفولة، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. الله تولى بنفسه تربية الطفل في المنزل ليحميه من أن يرى منظرا قبيحا، فما بال الذي يأتي ويفتح على أولاده باب التعري عن طريق القنوات. الله جعل الطفل لا يتحرك حتى لا يرى عورة، فكيف يأتي الأب بهذا الجهاز الذي يكشف عورات الناس؟ أليست هذه خيانة للطفولة؟ نحن مطالبون بأن نربي أولادنا على الحياة وعلى الخلق وعلى الأدب. الله يتولى بنفسه تربية الحركة داخل الأسرة، فكيف إذا كان رب الأسرة هو الذي يفتح باب جهنم على داخل بيته ليري أولاده من الفجور والانحطاط ما يجعل هذا الطفل في المستقبل إنسانا قذرا؟ لأن الطفل إذا رأى المناظر القذرة يتربع القذارات. المسلم مطالب أن يكون بيته بيت طهر وخلق وعفة، لا يكون بيتا فيه قذارات وانحرافات. فالطفل مطالب، الأب مطالب بأن يربي أبناءه قبل أن يبلغوا الحلم على الأدب داخل المنزل. فالغرب الذي انحط اليوم وترك هذه التربية بل ربى الطفل على عكسها، جاء العقاب الإلهي بالأمراض المستعصية، لأنهم خرجوا عن الأدب الإنساني إلى الأدب الحيواني فانخلع الحياء، فوقعت الفوضى الجنسية في الغرب، فعاقبهم الله بالأمراض التي لم تكن قبلهم. تذكر الإحصاءات قبل 50 سنة أن 90% من الشعب الأمريكي مصاب بالأمراض الجنسية قبل 50 سنة، فما بالكم اليوم؟ سببه عدم التربية الأخلاقية، بل يربون الطفل على الأخلاق المنحطة من الصغر. فإذا العقاب قد يأتي من الله عز وجل بسبب مخالفة الفطرة، بسبب الهبوط الحيواني الذي تدنى إليه الإنسان اليوم. المسلم ينبغي أن يكون أرقى الناس، أفضل الناس، أزكى الناس. فإذا تربى الطفل من الصغر على العفة والحياة وصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا انحرفت الأسرة وربينا الطفل على الانحطاط الأخلاقي كيف يكون حال المجتمع؟ فالعقاب يأتي من الله عز وجل بسبب مخالفتنا لدينه وأوامره، بل للفطرة التي قد فطر عليها حتى كثير من الحيوانات. تستحي بعض الحيوانات أن تأتي إناثها أمام الناس، والإنسان الراقي اليوم هو الذي يأتي المرأة ليست زوجته أمام الآخرين، نعوذ بالله. هذه التربية ليست تربية، بل هذا انحطاط أخلاقي، وما أصيب الناس به من أمراض إنما هو عقاب عاجل، وما عند الله أشد. الأخ يذكر هناك يعني بعض الكلام الذي يحدث في القنوات، نعوذ بالله. نحن يا إخوتنا أمة مستهدفة في أخلاقها وعقيدتها ودينها، والإنسان العاقل لا ينبغي أن يمشي مع هواه. الإنسان يقول أريد أن أكتشف. تكتشف ماذا؟ انحطاط، خلاص شيء منحط، عف نفسك عنه، ترفع عنه. يعني أطفالك وأهلك، الله قال يا أيها الذين، فكيف الذي يأتي بأسباب النار إلى منزله؟ نسأل الله العافية. بعض الناس يعرض عن حفظ القرآن بحجة خوف القرآن، والله يعينه سبحانه وتعالى. والرابعة فيها الجلوس. يقول إذا مرت أمامي امرأة وأنا أصلي وحاولت منعها لم أستطع، فهل تبطل صلاتي؟ العلماء مختلفون في بطلان الصلاة. إذا مر من أمام الإنسان حيوان أو دابة أو امرأة أو إنسان آخر، منهم من يرى أنها تقطع الصلاة، تقطع بمعنى تبطل، ومنهم من رأى أنها تقطع بمعنى تقلل يعني. ولهذا الأئمة الأربعة على عدم قطعها، وإنما على نقصان أجرها، ولا ليس معناها القطع هو بطلان الصلاة، والله أعلم. ذكر الله عز وجل دخول الجنة لمن صالح من الآباء ومن الأزواج والذريات. الله سبحانه وتعالى قد يكرم العبد الصالح بأن يرفع ذريته معه في درجته في الجنة، وهم لا يستحقون هذه الدرجة إكراما للعبد الصالح، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. المرأة إذا نزل عليها دم قليل قرب موعد الدورة الشهرية، المرأة تصاب في كل شهر بمرض يتعلق بالدورة الدموية، إما وهذا ما يسمى يعني بالحيض، وهناك شيء اسمه استحاضة. الاستحاضة أن يسبق أو يتأخر دم مخالف لدم الحيض. دم الحيض أسود يعني له رائحة منتنة، ودم الاستحاضة أصفر. دم الاستحاضة لا حكم له، حكمه كحكم أي شيء آخر غير الدم. فإذا رأت الدم هذا الذي هو حيض فيترتب عليه من الأحكام الشرعية من ترك الصلاة وترك الصوم، يعني عدم الصوم، لكنها يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالمرأة تعرف يعني بنفسها دورتها، لكل امرأة عادة معينة فتضبط هذه العادة، فما تقدم أو تأخر فهذا ليس هو من العادة.